سائل يقول هل سنة العصر تقضى بعد العصر إن فاتتني؟ الجواب أن ما يقضى هو السنن المؤكدة، وسنة العصر مستحبة، فلذلك حصلت الوصية بها اليوم. فيشرع أن تتطوع بمثلها في أوقات الجواز لا بعد العصر، يعني فاتتك سنة العصر فبعد المغرب تصلي تطوعا 4 ركعات عوضا عما فاتك.